على خير في الفرح والسرور يا أم صباح الخير في الفرح والسرور أنا عبدك المبرور أنا عبدك المبرور ارحمنا يا غفور ارحمنا يا غفور يا أم صباح الخير بالفرح والسرور يا أم صباح الخير بالفرح والسرور أنا عبدك المبرور أنا عبدك المبرور ارحمنا يا غفور ارحمنا يا يا أم يا أم ربتني من رحمة يا أم يا أم يا أم ربتني من رحمة أدعو الله سلاما أنا معك في الجنة أدعو الله سلاما أنا معك في الجنة يا أم صباح الخير بالفرح والسرور يا أم صباح الخير بالفرح والسرور أنا عبدك المبرور أنا عبدك المبرور ارحمنا يا غفور ارحمنا يا غفور يا أم يا أم ربتني من رحمة يا أم يا أم يا أم ربتني من رحمة أدعو الله سلاما أنا معك في الجنة أدعو الله سلاما أنا معك في الجنة يا أم صباح الخير بالفرح والسرور يا أم صباح الخير بالفرح والسرور أنا عبدك المبرور أنا عبدك المبرور ارحمنا يا غفور ارحمنا يا غفور ارحمنا يا غفور ارحمنا